عندما جاء موسى للقاء. إذن صفة الكلام باعتبار أصلها ونوعها قديمة، وباعتبار أحادها حادثة، وليس معنى قولنا حادثة أي مخلوقة، إنما معنى حادثة أي متجددة. لعل الله يحدث أي يجدد أو يوجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم لما نزل المطر كشف عن منكبيه وقال إنه حديث عهد بربي، حديث أي جديد، عهد جديد. معنى إخوان، فتأتي الحداثة بمعنى أنه جديد. طيب، إذن الآن الصفات الفعلية كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وينقل العلماء المعاصرون عنه، في الصفات الفعلية أصلها ونوعها قديم وأحدها حادثة. منها المحب، منها المود، منها الخل، والخل أعلى درجات المحبة. ولذا قال الشاعر لمحبوبته: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليل. والله سبحانه وتعالى لم يتخذ من أهل الأرض إلا رجلين أخيلا، الخليل عليه السلام إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهنا في الآيات هذه الأخوة قال وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، كما سبق معنا الواسطية هذه طافحة بذكر الآيات، هذه مميزة من بين كتب ابن تيمية رحمه الله في المعتقد، مميزة جدا، ملأها وشحناها بالآيات. والنصف الأول في الاستدلال بالآيات، النصف الثاني الاستدلال بالسنة، ثم أتم بقية أبواب المعتقد. وهناك نواقص لعل ابن تيمية لا شك أنه كتبها في وقت يسير جدا ما بين ظهر وعصر، ما يتأتى له أن يأتي بكل الأبواب في المعتقد. معنى يا إخوان، فراه مطلع عليه في مجلس واحد كتبها، ففيه هناك تتميمات إن شاء الله ولواحق بإذن الله، يعني مقارنة بينها وبين العقيدة الطحاوية، فهناك زوائد وملحقات إن شاء الله نريدها فيما بعد وتكون من متممات هذه العقيدة. ولا تنسى أنه من أجل هذه العقيدة أوذي في الله وسجد وحقق معه ونظر مناظرات، عقدت له مجالس ومحاضر وأمهلهم 3 سنوات، أمهل فقهاء الشافعية والمالكية والجميع، لأنهم أفتوا بحل دم بسبب معتقد الرسالة الصغيرة اللي بين أيدينا. طب هي عملت ايه؟ ما افادت الا الناس، ما اثمرت الا الخير والنفع. امهلهم 3 سنوات يجيبوا عباره واحده في هذا المعتقد تخالف ما عليه السلف الاول. امهلهم 3 سنوات فلم ياتوا بشيء. بارك الله. فقال هنا وقوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين. الاحسان على قسمين، إحسان في حق الله وإحسان في حق المخلوق. الإحسان في حق الله على قسمين: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن رغبة ورهبة، هذه واحد. طب الإحسان في حق المخلوق قال هو بذل الندم وكف الأذى وطلاقة الوجه. طب الإحسان في حق المخلوق على قسمين، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. قال إن الله يحب المحسنين، إذن فيها إثبات صفة المحبة لله التي تليق به على الوجه الذي يليق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. معنى يا إخوة، والمحبة ما ينفعش واحد يقول لك عرف لي المحبة، لأنه تعريف الواضحة من الفاضحة، ما ينفعش تروح كده عرف لي المحبة.

الرحمة والمغفرة. وفيها آيات أيضا نتناولها في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. لأن هذه الأمة خصت بشيء وهو الغرة والتحديد. ندعونا يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم